الحمد لله العظيم في قدره العزيز في قهره أحمده على قضائه كله ومره لا إله إلا الله جبار الأرض والسماء يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء كل ملوك الأرض عبيد عند الله ولا يملكون شبرا من الأرض لولا وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله ولا يجدون ما يطعمون لو لم يطعمهم الله وكل أقوياء الأرض ضعفاء وما حرك مفاصلهم وقلوبهم إلا الملك مولى القوي من قواه الغني من أغناه فاعلم أنه لا إله إلا الله عصاه العاصي راءه ثم أمهله فعصى ثم بلا موعد أخذه فعلمه من هو الله فاعلم أنه لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أفضل خلق الله فاللهم صل وسلم عليه صلاة قائمة دائمة تدوم بملك الله أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى ثم تأملوا ما الذي أخرج من الجنة آدم وحواء ثم اعلموا أن بالتقوى كل حبل بالله يقوى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ثم أوصيكم القرآن القرآن والسنة السنة يا أحفاد الصحابة ورواد السنة تمسكوا بوثائقها واعتصموا بحقائقها فهي العز للسلاك والنجاة يوم الهلاك تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا بعده أبدا كتاب الله وسنتي ثم تأملوا عباد الله أن الحب ليست كلمة تقال ولا تدبج في مقال كلا ما كل منتسب للقول قوال الحب ختمها من الله يحبهم ويحبونه يحبهم إني لأحب قربك ولكن لك ما تشاء تقول فصف قدميه صلى الله عليه وسلم ثم أطلق دموع المحبة إلى من يحبه تقول صف قدميه ثم بكى حتى بل خديه انتهى البكاء لا تقول ثم ازداد بكاء حتى بل لحيته انتهى البكاء لا تقول ثم بكى حتى بل موضع سجوده النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحمل خلق الأنانية كان وهو ساجدا طارحا رأسه بين يدي الله عز وجل ما كان يقول يا رب آتني الوسيلة والفضيلة بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخير، فكان وهو ساجد في جوف الليل يقول أمتي أمتي أمتي، فإذا به يطرق عليه الباب صاحب البشرة السمراء والروح البيضاء بلال بن رباح الذي يؤذن مساء صباح حي على الصلاة حي على الفلاح. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب انخلع قلبه وطاش عقله، يا الله أثر الدموع على خد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لحيته، كيف يبكي النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم وحدق ببصره بلال، قال يا رسول وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال يا بلال أنزلت اليوم علي آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله، ما هي أحوالهم وهم يذكرونك يا الله؟ قياما وهم واقفون وقعودا وعلى جنوبهم، يذكرون الله عز وجل وهم واقفون. بل عندما يأخذ الناس ويعطون في أحاديثهم تجد قلوبهم قد طارت إلى بارها، فتجدهم يتأملون خلق الله وقلوبهم قد تعلقت بذكر الله، حتى إذا أرادوا أن ينامون يتذكرون عظمة الله عز وجل فيذكرونهم في كل أحوالهم. فلا إله إلا الله، فلن أنسى والله من حاز وفاز، أعني إمام الدنيا ابن باز. نعم، حدث أيها الأكارم أنه اتصل عليه متصل في تلك الليلة في ليلة من ليالي الحج، فإذا به يسأله سؤال، قال يا شيخ سؤالي كيف وكيف وكيف. وكان من عادة الشيخ عبد العزيز ابن باز أنه إذا تأمل في أمر أيها الأكارم أن لسانه يتحرك ويهتد بذكر الله، فقال يا بني أعد السؤال، فقال يا شيخ سؤالي كيف وكيف وكيف، فقال يا بني أعد السؤال لأن لسانه قد اشتغل بالاستغفار، فأعاده فأخذ طرف شماطه أيها الأكارم ثم لفه ثم وضعه في فمه أيها الأحبة الكرام حتى يتوقف لسانه عن ذكر الله فيفهم السؤال لسان حاله. يا ربي ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، وما جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. فإن تعجب فاعجب من ذلك الرجل الهمام الذي نام، فإذا بليلة من الليالي أيها الأحبة الكرام يرى رؤيا عجيبة، يرى رؤيا غريبة، يرى رؤيا مهيبة، إنه محطم الأصنام وعابد رب البيت الحرام، إنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. رأى رؤيا أنه يأخذ برقبة ابنه إسماعيل ثم يمرر السكين عليها. استيقظ من نومه فأرسل بصره وكرر نظره، ابنه إسماعيل بين يديه والله عز وجل يأمره أن يذبحه. ما استطاع أن يتحرك لسانه ويقول يا إسماعيل سأذبحك في هذه الساعة لأن الله عز وجل أمرني. إبراهيم عليه السلام أيها العقلاء أيها الأكارم، إبراهيم قد ترك ابنه في فلسطين سنوات وسنوات، فالتقى هو وإياه في تلك البقعة وفي تلك وإيت بالحبل، نريد أن نتجه إلى البرية الفلانية فنقرب لله قربانا، نريد أن نذبح لله عز وجل. فأتى ذلك الابن البار بكل براءة، التقط السكين ثم التقط الحبل، ثم لك أن تتخيل فلدة كبده وروح فؤاده يتهادى بين يديه، إذا به أيها الأحبة الكرام ينتقلون إلى تلك البرية. لك أن تتخيل مشاعر والد على ولده، لك أن تتخيل مشاعر ابن على ابنه، لك أن تتخيل تلك المشاعر من إبراهيم إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فلما وصلوا إلى تلك البقعة، ليس هناك شجر، وليس هناك بشر، وليس هناك إلا الحجر. فإذا به يلتفت إلى والده إبراهيم، قال: يا أبتي، يا أبتي، أين قربانك؟ أين قربانك الذي تريد أن تذبحه لله عز وجل؟ فانخلع قلبه وضاش عقله، لأن تلك الساعة ساعة امتحان من الله عز وجل، وكأنه يبرهن لله عز وجل، كأنه يقول: يا الله، أنا أحب ابني إسماعيل، ولكن حبك فوق كل حب، حبك فوق حب ابني إسماعيل وابن إسحاق وفوق كل حب أحبه يا الله. فالتفت إليه وكأنه ينزع تلك الكلمات من فمه انتزاعا، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فحدق ببصره وأمعن بنظره، والده يقول: سأذبحك وأقربك لله عز وجل قربانا بأمر الله عز وجل. فماذا قال ذلك الابن الذي امتلأ قلبه بالتوحيد ومحبة رب العبيد الله عز وجل؟ أيها الأكارم، التفت إليه ذلك الابن البار وقد امتلأ قلبه باليقين وتحرك لسانه بالتوحيد، قال له: يا أبتي فعل ما تؤمر، يا أبتي فعل ما تؤمر، يا أبتي فعل ما تؤمر، ستجدني بين يدي والده. فإذا به يلتفت إلى والده، قال: يا أبتي، أشدد رباطي حتى لا أضطرب عن أمر الله عز وجل. يا أبتي، خذ السكين ثم أحدها حتى لا تتلكأ يدك عن أمر الله عز وجل. يا أبتي، كف عني ثيابك حتى لا ترى أمي أثر الدم فتفجع. يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، فلم يستطع أن يتمالك دموعه إبراهيم، تلك دموع، دموع إن حبست جرت وإن منعت تفجرت، استنقعت تلك الدموع على خده، فأخذ يقبل وجه ابنه وابنه يقبل وجه والده، وجبريل قد نزل إلى السماء ينظر إلى تلك الأحوال وإلى أولئك الرجال وأولئك الجبال. نزلت الملائكة والله يرقب من فوق سبع سماوات، التقط السكين. فإذا به أيها الأحبة الكرام يغمض عينيه، ثم حرك السكين على رقبة ابنه إسماعيل، وكأنها يحركها، وكأنه يحركها على قلبه. فلما فتح عينيه: يا الله، يا الله، يا الله، إذا بالسكين قد انقلبت. فنظر فإذا به يطلب السكين مرة أخرى، لأن أمر الله عز وجل وحب الله فوق كل حب، فأخذ السكين ثم مررها على رقبة ابنه إسماعيل. فلما إسماعيل، فإذا بجبريل يصيح ويقول سبحان الله، فقال إسماعيل الحمد لله، فقالت الملائكة لا إله إلا الله، فقال إبراهيم الله أكبر، فإذا بصوت جميل يا إنه الحب، وما أدراكم الحب، الحب الذي يحبه الله عز وجل. فأسألكم بالله أيها الأحبة الكرام، أن امتلأت قلوبنا بحب الله عز وجل، وأن نبرهن بحبنا أيها الأحبة الكرام بالقيام لصلاة الفجر مثالا، أو بترك الدنيا ومحرماتها وزخارفها، أو أيها الأحبة الكرام بترك ما يغضب الله عز وجل من تلك الدشوش والغشوش. أترك الجواب بين يديكم أيها العقلاء، فأنت عبد الله، وبلغن حبك لله. أستغفر الله من ذنبي ومن سرفي، إني وإن كنت مستورا أخطاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله موصول، والصلاة والسلام على الرسول. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فهل المقصود من الله عز وجل هو ذبح إسماعيل، أو ذبح حب إسماعيل من قلب إبراهيم؟ إن المقصود أيها الأحبة الكرام ألا يذبح ولد إبراهيم عليه السلام، ولكن لما امتلأ قلب إبراهيم عليه السلام بحب إسماعيل غار الجبار كما قال ابن القيم، فغار أيها الأحبة الكرام، فوضع هذا البرهان حدا لإبراهيم وحدا لإسماعيل، وبرهانا لحب إبراهيم لله عز وجل. وهنا ألتفت إلى الصغير والكبير، وألتفت إلى القليل والكثير، أقول إن كان الله عز وجل غار من إبراهيم، أفلا يغار الله عز وجل على قلبك؟ اعلم عبد الله أنه إذا دخل المخلوق في قلبك خرج الخالق، وأنه إذا دخل حب الدنيا في قلبك خرجت الآخرة، فاختر أيهما شئت قبل الأخرى، إما هذه وإما الأخرى. أبو سليمان الدراني دخل الجارية عليه وهو طارح نفسه بين يدي الله عز وجل، تقول فإذا به يطلق كلمات المحبة لله عز وجل قال يا ربي والله إني لأحبك يا ربي والله إني لأحبك ثم ازداد بكاؤه ولوعته قال يا ربي لا تعذب يوم القيامة من يحبك ثم ازداد بكاؤه وقال ورفع بها صوته قال يا ربي والله لو أدخلتني النار لأخبرن أهل النار أني أحبك والذين آمنوا أشد حبا لله ولئن التفتنا أيها الأئمة الكرام إلى من في هذه إلى من في هذا الجامع قلت هل تحب الله عز وجل تجده يقول وهل لهذا جواب أو سؤال نعم أحب الله عز وجل وامتلأ قلبي بحب الله عز وجل لكن إن أردت على صدره ونظرت إليه وهدقت ببصره إذا قلت له يا محب إن كنت تحب الله عز وجل فأين أنت قبل 6 ساعات من هذه الصلاة قد ضيعت الأجر وهجرت صلاة الفجر صليت صلاة الفجر قبل صلاة الجمعة بساعة أو ساعتان ألم تسمع قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا تجد أحدنا يقول أنا أحب الله عز وجل ولئن التفت إلى بيته تجد ذلك الدش الأسود قد اضطجع على سطح بيته وقد امتلأ بما يغضب الله وبما يكرهه الله ثم تسأله تقول أتحب الله يقول أحب الله فأي حب ذاك أيها الأكارم ولئن التفت إلى الكثير مما عم وطم أيها الأحبة الكرام وإنني أستغرب من أحباب الصحابة إنني أستغرب من رواد السنة إنني أستغرب من الرجال والجبال تجده في الصف الأول لكني التفت إلى أهل بيته زوجته قد وضعت عباءة الكتف وعلقتها على جسدها وفتنت الصغير والكبير إن التفت إلى أهل بيته رجل في المسجد لكنه مقصر في حق بيته يطيع الله ويدعي محبته في المسجد ولكن إن خرج خارج المسجد لا يستطيع أن يمنع من يحبهم لحب الله عز وجل بإزالة الدش أو بصلاة الفجر أو بتكسير الأغاني أو بغيرها أيها الأحبة الكرام أيها الأحبة الكرام إن الحب برهان من الله عز وجل يحب أن يراه حالا لا يراه مقالا وكثير ممن يدعي الحب كثير ممن يدعي الحب كثير ممن يدعي الحب لكن أين المحبون حقا وأين المحبون صدقا أترك الجواب بين أيديكم الله تعالى أسأل الذي جمعنا في هذا المكان بغير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا أن يجمعنا في دار كرامته قول آمين اللهم املأ قلوبنا بمعرفتك اللهم املأ قلوبنا بحبك اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك يا رحمن السماوات والأرضين اللهم إني أسألك وأنت الله رب من أراد بلادنا ومن أراد نساءنا، اللهم من أراد المرأة وإخراجها من بيتها ونزع جلبابها، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم قد تقلد منصبا يعصيك به فيه، اللهم بدلنا من هو خير منه. يا رحمن السماوات والأرضين، يا رحمن السماوات والأرضين، يا رحمن السماوات والأرضين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، أعد المسجد الأقصى في حوزة المسلمين. يا رحمن السماوات والأرضين، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله